تصريح الخدمات التي تصرف السيارات في الاستاذ مكي الحجبات اعظم على التوحيد انه يكون السيارات تكون الخدمه وبالحجبه العظيمه المتصادقه تحاكي عن حاجه اخرى الذي يدرك اذا من نبذ معين تعيد الخدمه الصادقه واذا من جميع الذنوب محيا في التوبه الصادقه وكان لما قال عن يسال السيئات صلواته وذكراته وقومه وحجه وصدقاته وانكاره في ظهور الله كل هذه الاسباب لها السيئه ان الخدمات وصدور الطاعات ومعذره